بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور وأقامت التوحيد دون تأخر ويقام سوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. الحمد لله الذي علمنا وأنعم علينا بالدين. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وهدانا للتوحيد والإيمان. الحمد لله الذي هدانا للسنة والاعتصام بالجماعة وجنبنا سبيل البدعة والفرقة. الحمد لله الذي أنقذنا من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والعلم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الأحبة في الله، حديثنا في هذه السلسلة الطيبة حديث عن أعظم الأمور وأقدس المعارف والعلوم. حديثنا عن أصل ديننا، حديثنا عن أصل هذا الدين، حديثنا عن الأمر الذي تتعلق به النجاة من الشرك والكفر والخلود في النار، حديثنا عن الغاية التي من أجلها خلقنا الله. حديثنا في هذه السلسلة عن الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأمر بالجهاد والقتال. حديثنا عن التوحيد، عن توحيد الله تبارك وتعالى. حديثنا عن الأمر الذي بعث فيه كل الرسل والأنبياء في كل الأمم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله آخر الرسل والأنبياء، فدعا إلى التوحيد وبينه للبشرية، وحمل تلك الدعوة من بعده أصحابه رضوان الله عليهم، ثم التابعون من بعدهم، ثم أتباعهم، وإلى يومنا هذا حمل هذا الدين وهذا العلم الشريف عدول هذه الأمة، فبينوه للناس ونافحوا عنه وذبوا عنه وأزالوا عنه الشبهات. إلا أنه مع طول الأمد وقلة العلم واندراس كثير من معالم الدين، صارت الناس في زمن تموج فيه الفتن، فتن الشرك وفتن الكفر، فتن الشبهات التي مست أصول هذا الدين عند كثير من المنتسبين للأمة، حتى أصبح كثير من أمتنا حيارى ضائعين يتخبطون. لقد غيبت معالم عقيدة التوحيد عن كثير من الناس، وبعد الأكثرون عن منهج الله فعاشوا في الضلال. فما هو المخرج مما نحن فيه؟ ولا شك ولا ريب أن منشأ الخلل والاعوجاج يكمن ابتداء في جهل التوحيد ومسائله. لذلك فإن أولى الخطوات في الخروج من هذه الفتن والأزمات هو أن نعود إلى التوحيد عقيدة وعلما وعملا ودعوة وحالا، ليكون لنا هداية في الدنيا وعصمة ونعيما في الآخرة وجنة. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، اعلموا جميعا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس موحدة. اعلموا جميعا أن المرأة قد يدخل في الكفر دون أن يشعر ودون أن يبالي، والكافر ليس له في الجنة نصيب، بل قضى الله بخلوده في النار. فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اعلموا أيها المسلمون، أيها المسلم، أيتها المسلمة، اعلموا أن من فقد التوحيد سيبقى في العذاب خالدا مخلدا، ولا نجاة من النار ولا خلوص من الشرك إلا بالتوحيد. فيا أيها الرجل المسلم ويا أيها الشاب المسلم ويا أيتها المرأة المسلمة ويا أيتها الفتاة المسلمة، أنقذوا أنفسكم من النار. يا طالب العلم، أنقذ نفسك من النار. يا أيها الرجل، أنقذ نفسك وأهلك وأولادك من النار. يا أيتها المرأة، أنقذي نفسك وأولادك من النار. يا أيها المسلمون، أنقذوا أنفسكم من النار. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكم من امرئ حيا في الهداية زمنا طويلا ثم زل فتخبط في أوحال الشرك حتى ختم له بذلك، وحينها فالنار، ولا نجاة من النار لمن هذه حاله. ولذلك فطالما أن الأمر بهذه الخطورة، فإن هذه السلسلة هي محاولة لتبيين مسائل التوحيد للناس، ليكونوا على بينة من الأمر، وليتعلموا أصل دينهم، إذ لا يصح العمل إلا بالعلم. وسلسلتنا هذه إن شاء الله سنأخذ فيها أولا الحديث عن أهمية التوحيد، ثم نثني في فضائله وثماره وفوائده وبركاته على العبد، ثم نتكلم عن واجبنا نحو التوحيد، ثم عن مصدر تلقي التوحيد ومن أين نتلقاه، ثم نشرع إن شاء الله في تعريف التوحيد لغة وشرعا، ثم نذكر بالتفصيل أركان التوحيد إن شاء الله، ثم نتحدث عن شروط صحة التوحيد. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا على تعلم ديننا والعمل ما فيه، وأن نخلص نياتنا لله عز وجل. فاللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولعلنا إن شاء الله في المجلس القادم سنشرع في الحديث عن أهمية التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.